إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع أنس حامد من برقاش محافظة الجيزة، يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن الفوائد الكثيرة للوضوء الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا إذا قمنا إلى الصلاة أو إلى العبادة، نرجو إلقاء الضوء على هذه الفوائد الكثيرة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله عز وجل لم يفرض على عباده شيئا إلا لحكمة، وقد نعلم هذه الحكمة وقد تخفى علينا أو على بعضنا، ولكن جهلنا بها لا ينفي وجودها. فللوضوء الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين إذا قاموا إلى الصلاة حكم وفوائد وآثار طيبة، بعضها أخروي وبعضها دنيوي، وبعضها روحي وبعضها مادي، وبعضها نفسي وبعضها بدني. فمن الآثار الروحية أو الأخروية ما صحت به الأحاديث من أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره، ونحن لا نرى الخطايا تخرج من تحت الأظافر لأننا لم نؤت من الحواس ما نبصر به الخطايا، ولكننا نؤمن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. هذا في فضل الوضوء وآثاره في إخراج الخطايا مع ماء الوضوء من جسد المتوضئ. وأما الأثر النفسي، فإن إخراج الخطايا مع ماء الوضوء من جسد المتوضئ لها أثر في نفس المتوضئ بما يشعر به من رضا وانشراح صدر وسكينة نفس بما أدى من واجب وما حصل من فضل الله تعالى ومثوبته. حتى إنك لتسمع كثيرا من المسلمين يقولون: الوضوء سلاح المؤمن، فهو يحس كأن الوضوء عدة وقوة له. وأما الأثر الصحي والوقائي للوضوء للمسلم فيحدث بما يهيئه من نظافة الأعضاء التي تتعرض للأتربة والتلوث من جسم الإنسان، مثل الوجه والفم والأنف واليدين والرجلين، وقد أسهب الأطباء المعاصرون في بيان المقاصد والفوائد الصحية للوضوء، كما أن دلك الأعضاء وهو فرض عند الإمام مالك وسنة عند غيره يعين على تنبيه الدورة الدموية وتنشيط الأعضاء المدلوكة، ما يؤدي إلى نشاط الجسم كله ويخفف كثيرا من المتاعب. وللوضوء آثار أخرى عند المسلمين من حيث بقاء الوجه في نضرة وحيوية حتى عند الشيوخ منهم، بالإضافة إلى تحريك عضلات جسم الإنسان جميعا، فهي تعتبر بمثابة تمرينات تمهيدية لتنشيط الجسم استعدادا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بهمة ونشاط، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون نون واو، يقول في رسالته: أنا لم أرزق إلا ابنة، وهي سعيدة في حياتها الزوجية، وزوجها ميسور الحال، وأريد أن أتصدق بجميع مالي حتى يصل ذلك إلي في قبري. يقول السائل: فهل في ذلك شيء؟ وما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن شخص له أن يتصدق بثلث ماله أو أقل في أعمال البر، أو الإنفاق من هذا المال للفقراء أو المساكين أو الجهة التي حددها في وصيته قبل وفاته. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وسيصل ثواب هذا العمل للموصي في قبره، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي واقعة السؤال يريد صاحبه أن يتصدق بجميع ماله حتى يصل ثواب هذا إليه في قبره، وكما ذكر أن له ابنة زوجها ميسور الحال، ومن ثم عليه أن يراعي أن حب المال فطري، وأن ابنته مهما كانت سعيدة عند زوجها وأبوها ميسور الحال وعنده أموال، تطمع أيضا أن ترث من والدها. يقول تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. ويقول تعالى: ويحبون المال حبا جما. ويقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالابنة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها المالي. جاء في الحديث الشريف المتفق عليه أن كعب بن مالك قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث. وفي لفظ: أمسك عليك بعض مالك فهو خير له. يقول بمعنى فضيلة الدكتور هنا، بمعنى أنه لا يصح الإنسان أن يتصدق بجميع ماله وعنده يعني أولاد، ابنة، أو يعني أكثر أو يعني أو نعم. طالما يوجد وارث لا شك أن الابن يتطلع أيضا إلى أن يرث من والده. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. وسيدنا الرسول الإعجاز التشريعي في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص، الحديث: والعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يعني يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: قلت أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي رواية البخاري قال: يا رسول الله، يعني أوصي بمال كله. يعني هذا لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني على الإنسان أن يبقى بعض المال حتى ينتقل إلى الوارث، وهذه سنة الحياة. الجائز هنا أن يتصدق بالثلث. بثلث مال.